على جميع الركاب المغادرين إلى أبها التوجه إلى البوابة 37. يلا حامد، يلا يلا يلا خد شنطتك. يلا البوابة 37. 37 34 32 32 37. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا الكرسي. هذا الكرسي أكرم. بسم الله. أقعد أنت. حامد. سم. يقولون على جميع الركاب حزم رباط اليمان. عيد. وش لك ترتعد؟ خايف؟ لا، كلام جرايد، ظروف خاصة. كلام جرايد؟ اي نعم. والله ما ادري بك احد. يا ربي. اقول لك لو حناخذ لنا تاكسي رايح لبها ارحم يا حبيبي يا خميس. لا اله الا الله. شوف الغيم بجنبك. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف شوف سبحان الله. شوف الديره هذيك غيب. وش الديره هذه؟ هذه الخرخير. الخرخير؟ اي بالله. شوف يا الخبل. الخرخير هناك ما نمر من عنده. اجل حايل حايل حايل حايل. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. جانا الليل يا ولد. عيد عيد عيد. هلا هلا حامد. قم قم قم. شوف شوف شوف وين حنابه؟ حنا بالبيت بالطيارة. حنا شوف شوف والله شوف الليل. شوف شوف متى جاء الليل؟ شوف الديرة هذيك اللي فيها نور. نور ما شاء الله ما شاء الله. وش هذه؟ هذه الطائف. الطايف. الطايف كلها مصايف. شوف شوف هذه الهدى. ما شاء الله. شوف الجبال. يا سبحان الله. يا سبحان الله يا سبحان الله. عيد انت تشوف اللي اشوف. وش تشوف؟ الانوار اللي هناك والخيمة الكبيرة هذيك. يا الله وش هالخيمة هذه يا كبرى؟ وش هذه؟ ما شوف الباص. الباص الكبير هذاك تشوفه. وش اللي مكتوب عليه؟ مكتوب ايش؟ بارقة. لا قبلها كلمة مخيم بارقة. الانشادي الثاني. مخيم بارقة الانشادي الثاني. هذا مخيم بارقة اللي طلع عنه الاعلان. هذا اللي يقولون اللي بالطايف. اراخ سيارتنا يا شيخ. ما هي معقولة يفوتنا المخيم. لا حول. والله لنا فرصة ما تعوض. أعيد. لازم نسوي خطة عشان وشي ننزل. وش خطة؟ يا الله عندنك يا حبيب. عندنك عندنك حمام. حمام حمام حمام. يلا حمام. البس هذا الباب. هذا الباب. افتح افتح افتح افتح. يلا يلا يا رجال. أشولي سكر. نحن رايحين. أقول يا عين إن شاء الله تنزل معي هالحين. يلا افتح. شوف المخيم لا صرنا فوقه بالضبط. عدلي وبينزل. وزل ولا عين. يلا يلا يلا تاني شوي. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. حامد شوف انا طير. شك اضرب. هنا اسمك. شوف هذه قرد. وش هنا. ارجع. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. خيم بارقة الثاني في أحبابي وإخواني. خيم بارقة الثاني في أحبابي وإخواني. ابداعه بالعلالي. ابداعه بالمكاني. ديننا الإسلام منجاة لمن يبغي الأمانة. لمن يبغي الأمانة. مكان كلنا نبتدي دعوة السودي دعوة السودي كي نرى في غدي كي نرى في غدي راية المسجد والحياة واجمعوني من شتاتي قال بي ليل الشتاء جيلي نايم في الملعب على وجهه هايم بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بيشجع ويهد حيله ويذكرون الجمل له جنوط وكفار ويذكرون الجمل له جنوط وكفار وخربطة خربطة الله استر يا ستار من وحي كثير اسفار ولبارقة نهد النشيد ولبارقة عقد الدرى ما حيلتي ما علتي كيف الخلاص من الهوى ذرى الميادينا فعل فعل مهبوها مشغول قلبه دايم مشغول مخيم بارقة الإنشادي الثاني نستمع سويا إلى حي الجموع مع أبو عبد الملك حي الجموع في حفلنا شوف الورود بأرضنا حللتم ضيوفنا شرفتم مكاننا حي الجموع في حفلنا شوف الورود بأرضنا حللتم ضيوفنا شرفتم مكاننا نشيدنا أهلا بكم يا صحبنا نشيدنا أهلا بكم يا صحبنا يا مرحبا يا قومنا فجمعكم أضاءنا وحفلكم يحلو لنا والسعد تم والهنا يا مرحبا يا قومنا فجمعكم أضاءنا وحفلكم يحلو لنا والسعد تم والهنا يا صحبنا تعاونوا لديننا كي نرتقي إلى العلا فمجدنا بشرعنا وصية يا صحبنا تعاونوا لديننا كي نرتقي إلى العلا فمجدنا بشرعنا نحيي القلوب فبالجهاد عزنا فك القيود قيودنا نبى الرجوع عن دربنا يا قومنا أصغولنا فبالجهاد عزنا فك القيود قيودنا نبى الرجوع عن دربنا وديننا يمضي يقود خطونا حي الجموع في حفلنا حفلنا بحفلنا زف الورود بأرضنا بأرضنا حللتم ضيوفنا ضيوفنا شرفتم مكاننا مكاننا حي الجموع في حفلنا بحفلنا زف الورود بأرضنا بأرضنا حللتم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فيطيب لبارقة للشريط الإسلامي أن ترحب بكم أيها الجمع المبارك من فوق هذه الجبال البهية وتحت قطرات المطر الندية ومن عبق الأزهار النرجسية، حيث يحلو اللقاء في هذه الأمسية مع كوكبة من المبدعين عزموا على ملء هذا الحفل امتاعا وابداعا ان شاء الله، ومع مخيم بارقة الانشادي الثاني. يا مجمع الاخيار اهلا بالضيوف ومن حضر، يا مرحبا بالحاضرين انرتم حفل السماء. يا مجمع الاخيار اهلا بالضيوف ومن حضر، يا مرحبا بالحاضرين أنرتم حفل السمر. يا مجمع الأخيار أهلا بالضيوف ومن حضر، يا مرحبا بالحاضرين أنرتم حفل السمر. في بارقة حيث المخيم قد أطل به القمر، في بارقة حيث المخيم قد أطل به القمر، قد ظللتكم يا رفاق الخير أوراق الزهر، قد ظللتكم يا رفاق الخير أوراق الزهر. يا مجمع الأخيار أهلا بالضيوف ومن حضر، يا مرحبا بالحاضرين أنرتم حفل السمر. يا مجمع الأخيار أهلا بالضيوف ومن حضر، يا مرحبا بالحاضرين أنرتم حفل السمر. والطائف الميمون لوح بالنسيم وبالمطر، ودعا شباب الحق نحو العز يخفق والظفر. والطائف الميمون لوح بالنسيم وبالمطر، ودعا شباب الحق نحو العز يخفق والظفر. ولبارقة نهدي النشيد، ولبارقة عقد الدرر، ولبارقة نهدي النشيد، ولبارقة عقد الدرر، والصيف في هذا المصيف ببارقة نجم الأغر، والصيف في هذا المصيف ببارقة نجم الأغر. يا مجمع الأخيار أهلا بالضيوف ومن حضر، يا مرحبا بالحاضرين أنرتم حفل السمر. يا مجمع الأخيار أهلا بالضيوف ومن حضر، يا مرحبا بالحاضرين أنرتم حفل السمر. في بارقة حيث المخيم قد أطل به القمر، في بارقة حيث المخيم قد أطل به القمر، قد ظللتكم يا رفاق الخير أوراق الزهر، قد ظللتكم يا رفاق الخير أوراق الزهر. في بارقة الحداثة عجب. خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة. خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة الحدث عجب عجب قول زرو كذب كذب الحدث عجب عجب قول زرو كذب كذب خربطة خربطة وخيبة إلا التعب خربطة خربطة خيبة إلا التعب خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة شعري ما له وزن وزن شعري كله لحن لحن شعري ما له وزن وزن شعري كله لحن لحن خربطة وخربطة يعجنون عجن خربطة خربطة يعجنون عجن خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة بالبحر يجلسون بالرمل يسبحون بالبحر يجلسون بالرمل يسبحون هذه الخربطة ما أدري وش يقصدون هذه الخربطة ما أدري وش يقصدون وخربطة خربطة شخبطة شخبطة بطا لخبطة لخبطة بطا مرمطة مرمطة وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة قالوا للبدر شمس وسموا الجيب جمس قالوا للبدر شمس وسموا الجيب جمس وستة في أربعة يطلع الحل خمس وستة في أربعة يطلع الحل خمس وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة وقالوا ان البقر طار فوق الشجر قالوا ان البقر طار فوق الشجر ويذكرون الجمل لهج نطق كفار يذكرون الجمل لهج نطق كفار وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة خربطة خربطة بطا شخبطة شخبطة بطا لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة شقلبوا شقلبوا وللمعان قلبوا شقلبوا شقلبوا وللمعان قلبوا وخنبقوا لثقوا وبلغتنا العباو خنبقوا لثقوا وبلغتنا العباو وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة من تبع دربهم واعجب شعرهم من تبع دربهم واعجب شعرهم بعدها الخربطة أهبل مثلهم بعدها الخربطة أهبل مثلهم وخربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة بارقة ومضات في آفاق التميز. بسأل سؤال. نعم. الحين انت تسمع اصوات المنشدين الجميله وهالابداعات وهالحركات الحلوه. نعم. ما جربت يوم تنشد؟ نعم. ها لا صحيح عيد صحيح ما جربت يوم كذا تنشد؟ انا صراحه ما افكر اني انشد يعني. عيد ترى هي يعني ورقه عرفت يعني ورقه تقدر تاخذها كذا وتنشد عادي. انا اخر الزمان انشد من قراطيس قرطاس. عارف انه قرطاس حاول. قرطاس قرطاس قرطاس لو ان بعضنا قرطاس. ايوه قرطاس لو ان بعضنا. والله حلو. شفت سهله. قايل لك قرطاس قرطاس لو ان بعضنا قرطاس قرطاس لو ان بعضنا قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا بهدلني وبهدلته لولا الخوف غربلته بهدلني وبهدلته لولا الخوف غربلته لكني نجت جبته خلته على الراس قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا قرطاس قرطاس لا ونا بعض ناس يا زينة ويا شينة غربا نبغى رابيلة يا زينة ويا شينة غربا نبغى رابيلة لكني لجت شفته خلته على الراس قلطاس لا ونا بعض ناس مشغول مشغول قلبه دايم مشغول مشغول مشغول قلبه دايم مشغول مو بذاكر دروسه كتبه دومي محيوسه مو بذاكر دروسه كتبه دومي محيوسه وان جت اختباراته ما ينجح له مقبول وان جت اختباراته ما ينجح له مقبول مشغول مشغول قلبه دايم مشغول مشغول مشغول قلبه دايم مشغول من فراغه يعاني ضيع وقته بلغاني من فراغه يعاني ضيع وقته بلغاني حبني وانا احبك والوعد خبر موت حبني وانا احبك والوعد خبر موت مشغول مشغول قلبه دايم مشغول مشغول مشغول قلبه دايم مشغول بجلمطي وبعقده وده يشتهر وده بجلمطي وبعقده وده يشتهر وده في الأذية ما مثله فعل فعلي مهبول في الأذية ما مثله فعل فعلي مهبول مشغول مشغول قلبه دايم مشغول مشغول مشغول قلبه دايم مشغول عالشطيق ضا وقته يسبح ما حد رده عالشطيق ضا وقته يسبح ما حد رده يتمشى وعليه شرته فاضي يلعب فتبول يتمشى وعليه شرته فاضي يلعب فتبول مشغول مشغول قلبه دايم مشغول مشغول مشغول قلبه دايم مشغول علمك تبني مستقبل الزم الكتب افضل علمك تبني مستقبل الزم الكتب افضل الجهل في هالدنيا من المعالي مفصول الجهل في هالدنيا من المعالي مفصول قرطة قرطة لا ونا بعضنا قرطة قرطة لا ونا بعضنا قولوا قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا قرطاس قرطاس لا ونا بعضنا بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم بكم يا زوارنا بكم يا زوارنا بكم يا زوارنا بكم يا زوارنا تحلو سمرتنا تحلو سمرتنا وبكم بكم بكم بكم تحيا أمتنا وبكم بكم بكم بكم تحيا أمتنا وبكم بكم بكم بكم تعلو رايتنا بكم بكم بكم بكم تعلو رايتنا لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي طال بي ليل الشتاء لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي طال بي ليل الشتاء لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي قال بي ليل الشتاء إنني أطلال عمر وبقايا ذكريات لست إلا صافحات طويات ذي الصافحات إنني أطلال عمر وبقايا ذكريات لست إلا صافحات طويات ذي الصافحات لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي. قال بي ليل الشتاء لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي. طال بي ليل الشتاء أو كأوراقي خريف متعبات متعبات ناثرتها الريح حيرا في دهاليز الحياة. أو كأوراقي خريف متعبات متعبات ناثرتها الريح حيرا في دهاليز الحياة. من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي. طال بي ليل الشتاء لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي. قال بي ليل الشتاء لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي. قال بي ليل الشتاء لملموني من رفاتي وابعثوا في الحياة واجمعوني من شتاتي. قال بي ليل الشتاء مخيم بارقة الإنشادي الثاني. إسلامنا يا شبابنا قوة إسلامنا يا شبابنا قوة يأبى لنا الذل ينبت العزة أن استكنا كانت لنا الذلة الفذ هارونا يا أمة الإسلام يا نسل هارونا إذ قال للسحب أمطري فينا فأينما شئت الخراج يأتينا ذر الميادين لواؤنا في ذر الميادين مرفرف في يد الميامين ونطرد الكفر والموالين سنشهر السيف من يشهر السيف لنقبل الظلم نرفض الحيفة فديننا الحق يرفض الزيفة إسلامنا يا شبابنا قوة إسلامنا يا شبابنا قوة، يأبلنا الذل ينبت العزة، يأبلنا الذل ينبت العزة، أن استكنا كانت لنا الذلة، أن استكنا كانت لنا الذلة. بارقة ومضات في آفاق التميز، لا نبالي بالأعادي، لا نبالي، الشهادة هي مرادي، لا نبالي بالأعادي، الشهادة هي مرادي، لا نبالي بالأعادي، الشهادة هي مرادي، لا للذل وللهوان وللدين في قلبي مكان، لا للذل وللهوان وللدين في قلبي مكان، لا للذل وللهوان وللدين في قلبي مكان، لا للذل وللهوان وللدين في قلبي مكان، يا احبابي انا الاوان هذا الدم مهر الجنان، يا احبابي انا الاوان هذا الدم مهر الجنان، لا نبالي بالاعادي، الشهاده هي مرادي، لا نبالي الشهادة مرادي، من هابل من الإله لا شر ولا سوى، من هابل من الإله لا شر ولا سوى، واللب داعي الجهاد بعناها الرب العباد، واللب داعي الجهاد بعناها الرب العباد، لا نبالي بالأعادي، الشهادة مرادي، لا نبالي الشهادة مرادي، شلة أحفاد القرود ما ينفع معهم عهود، شلة أحفاد القرود ما ينفع معهم عهود، شلة أحفاد القرود ما ينفع معهم عهود، شلة أحفاد القرود ما ينفع معهم عهود، بغير جهادي يا جنود هيبتنا ما رح تعود، غير جهادي يا جنود هيبتنا ما رح تعود، لا نبالي بالأعادي، الشهادة هي مرادي، لا نبالي بالأعادي، الشهادة هي مرادي، أمتنا تبغى رجال يعدوا العدة للمنال، أمتنا تبغى رجال يعدوا العدة للمنال، أمتنا تبغى رجال يعدوا العدة للمنال، أمتنا تبغى رجال يعدوا العدة للمنال، للهدنة ما في مجال يا شارون منك محال، للهدنة ما في مجال يا شارون منك محال، لا نبالي بالأعادي، الشهادة هي مرادي، لا نبالي بالأعادي، الشهادة هي مرادي، قم لبي داعي الفداء ووقف في وجه العدا، قم لبي داعي الفداء ووقف في وجه العدا، قم لبي داعي الفداء ووقف في وجه العدا، قم لبي داعي الفداء وقف في وجه العدا، اعلنها وارفع نداء شريعتنا هي الهدى، اعلنها وارفع نداء شريعتنا هي الهدى، لا نبالي بالاعادي، الشهادة هي مرادي، لا نبالي بالاعادي، الشهادة هي مرادي، لا نبالي بالاعادي، الشهادة هي مرادي، لا نبالي بالأعادي، الشهادة هي مرادي. وترقبوا ذكريات، أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر، أتلمحه فتي النور مشبوب السنا بكرا، أرى شعبي يعد الموت للأعداء والقبر، هو الشعب الذي وليعلم القدس الشريف بما تساطره الفعال، يا غافلين يا غافلين ذكريات.

درم الخطيئة فارتوى ما حيلتي ما علتي كيف الخلاص من الهوى كيف الخلاص من الهوى قلبي جريح ما به هل فيه جمر من لظى قلبي جريح ما به هل فيه جمر من لظى تزداد شعلة خافقي فكأن شعلته الغضا منه الذنوب تساقطت فكأنها لفح الشظى فكأنها لفح الشظى يا قلب شأنك بارز في الجسم أنت سؤددا يا قلب شأنك بارز في الجسم أنت سؤددا يا قلب هل من توبة تلا بها حتى المدى يا قلب ما لك صامت والباب دونك موصدا والباب دونك موصدا قد كان خيلي سابق لكن خيلي قد كبا قد كان خيلي سابق لكن خيلي قد كبا قد كان سيفي صارم لكن سيفي قد نبا قد كان نوري مشرق لكن نوري قد خبا لكن نوري قد خبا لكن نوري قد خبا أقول لك بنقدم مقطوعة صغيرة كده قدم ليهم والله يستاهلوا عشان هاي ما قدم ليهم ال ال ال التراريرة يراك شنو واجنو حلو هاي ما أنت رهيب جاهزي الناس كيف بالله أديو سنة مع يا هلا والله هلا هكذا ولا فلا يا سمين قرنفلا إبداعنا قد وصلا يا سماء اشهدي يا طيور غردي يا عناضل اصدحي بالمخيم فرحتي احفظ دينك يا سخي لا تفرط ترتخي وان دعا الداعي اخي طخ طيخ طخ طخي الله استر يا ستار من واحد كبير السلام رايح جاي مع الاشرار رايح جاي للمطار ما عنده فهم أخوه ينزف دم وهو أكبر لهم يشاهد كأس العالم المهب والهبيل للمواقع تستميل للمسنجر هوتميل دردش وكلام طويل المهب والهبيل للمواقع تستميل للمسنجر هوتميل دردش وكلام طويل والكلام عندي كثير والوقت والله قصير نحفظه لي وقت غير صلي وسلم على البشير بطل العالم ما دهني يجري في عروقي ودمي يجري في عروقي ودمي بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي ما ضيع هذه البطولة بديها على ابويا وامي ما ضيع هذه البطولة بديها على ابويا وامي أبديها على ابويا وامي أبديها على ابويا وامي أبديها على ابويا وامي بطل العالم لا ضياعك جري مني ايش انطباعك بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي وايش اللي بنجنيه منه ريحنا وابعدنا عنه بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي وايش اللي بنجنيه منه ريحنا وابعدنا عنه بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي ريحنا وابعدنا عنه ريحنا وابعدنا عنه ريحنا وابعدنا عنه جينا الكورة جيل نايم في الملعب على وجهه هايم بطل العالم هذا همي يجري ودمي جيل الكورة جيل نايم بالملعب على وجهه هايم بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بيشجع ويهد حيله ضيع وقته آية وينه بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بيشجع ويهد حيله ضيع وقته آية وينه بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي ضيع وقته آيا ويلو ضيع وقته آيا ويلو ضيع وقته آيا ويلو ما عدا هذه الفريضة أمه تعبانة ومريضة بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي ولا ذاكر ود امتحانه من يبغى يبغى مكانه بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي ما عدا هذه الفريضة أمه تعبانة ومريضة بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي ولا ذاكر ود امتحانه من يبغى يبغى مكانه بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي من يبغى يبغى مكانه من يبغى يبغى مكانه من يبغى يبغى مكانه أعداء الأمة كثير والواقع أمره مرير بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي واقعنا أمره مرير يا أحبابي كده ما يصير بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي يا أحبابي كده ما يصير يا أحبابي كده ما يصير يا أحبابي كده ما يصير بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي بطل العالم هذا همي يجري في عروقي ودمي يجري في عروقي ودمي يجري في عروقي ودمي يجري في عروقي ودمي أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآن سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا

ضحانا ومسانا, لك صلينا وزكينا وصمنا رمضانا, لك طفنا وسعينا لك أدينا الأمانة, نحمد الله بأن سدد للحق خطانا, وإلى الإيمان والتوحيد والنور هدانا, نحمد الله بأن سدد للحق خطانا, وإلى الإيمان والتوحيد والنور هدانا, وحبان الدين لولاه لما كنا وكانا, بأن سدد للحق خطانا, وإلى الإيمان والتوحيد والنور هدانا. لا يسعنا في نهاية إصدارنا إلا أن نقدم الشكر المقرون بالدعاء للإخوة في مهرجان الهدى السياحي الرابع بالطائف على حسن استضافتهم وجميل سجاياهم, والشكر موصول لكم أنتم أيها المستمعون الأعزاء على ثقتكم واستماعكم, ونعدكم بالمزيد من إبداعاتنا, وجديدنا قادم بإذن الله. ترقبوا ترقبوا ترقبوا ترقبوا, ترقبوا يا أخي ترقبوا قنبلة الموسم. حورنيات الثاني. انتبه عينك تروح منا ولا منا, انتبه. الشكر والله. يلا يلا مشي. يلا بسم الله. حامد. نعم. شوف شوف شوف مره